إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة هو اكتمال أو هو استكمال لما سبق الكلام عليه في شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لقول الإمام الطحاوي في قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ومر معنا ما ورد من النصوص الكثيرة جدا في الأمر بالاجتماع وجمع الكلمة والنهي عن الفرقة وكل الأسباب المؤدية إلى الفرقة. وحديثنا الليلة استكمال لما سبق الكلام عليه فيما تقدم، لما قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ثم شرع في بيان اختلاف التنوع، وهو أن تكون هناك أكثر من صورة للأمر الواحد، وكل من سلك هذه الصورة فهو محق وهو على صواب، وفي هذا لا يكون هناك تثريب ولا رد على من خالف في مثل هذه المسائل. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان صور اختلاف التنوع، وبين أنه على نوعين. النوع الأول ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، أن يكون حقا مشروعا لا إشكال فيه ولا تثريب فيه، فكل منهما صحيح. وضرب لذلك مثالا بالقراءات التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن، أي كل واحد منكما هذه القراءة التي قرأ بها فهي صحيحة. فهذا نوع من أنواع اختلاف التنوع. وهناك صور أخرى كثيرة كاختلاف ألفاظ الأذان والإقامة والاستفتاح وغيرها التي ثبتت بها النصوص الشرعية، فبأيها أخذ المسلم فقد أخذ بحق ولا تدريب عليه ولا يجوز الرد عليه ولا يعتبر هذا من الاختلاف المذموم. هذا النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع. أما النوع الثاني وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن كل من القولين هو في معنى القول الآخر، ولكن اختلفت العبارة، فظن من ليس عنده كبير اهتمام ولا رسوخ في العلم أن هناك خلاف بين هذه وتلك، فيقع الاختلاف والمخالفة مع أن المؤدى واحد والنتيجة واحدة، ولا خلاف بين هذا وذاك لو رجع إلى أصل المسألة وما فيها من العبارة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر. نعم تفضل. نعم، يقول النوع الثاني من أنواع اختلاف التنوع: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان. اختلفت العبارة فظن بعض الناس أن في خلاف بين هذه وتلك. قال: أو كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، يعني التعريفات الدالة على الأمر المعين، أو صيغ الأدلة أو التعبير عن مسميات ونحو ذلك. قال: ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. فهنا كلا القولين كلاهما مؤداهما واحد ويؤدي إلى المعنى معنى واحد، لكن اختلفت العبارة أو الأسلوب أو غير ذلك من الأمور، فهذا لا يؤدي إلى اختلاف ولا إلى تنافر ولا إلى تناحر ولا إلى فرقة لو استفصل ونظر في ما هو ما هي حقيقة هذه المسألة وما هي أصولها لتبين أن الأمر واحد لا خلاف بين ذلك. لكن الجهل والظلم هو الذي يؤدي إلى مثل هذا الخلاف، فكونه يجهل أن ما قاله الآخر هو بعينه مؤداه ما قاله هذا لم يكن هناك اختلاف أصلا، أو الظلم هو التعدي على الآخرين والبغي كما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك، فهذا الذي يؤدي إلى الاختلاف المذموم والتفرق مع أن أصل المسألة لا خلاف فيها. قال: ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، طبعا بغير برهان بغير دليل بغير بينة، والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. هذا يعني ما أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى في اختلاف التنوع، واختلاف التنوع لا يؤدي إلى فرقة، لا يؤدي إلى خلاف وتنافر وافتراق وذم طائفة عن أخرى، لا أبدا، إنما الاختلاف التنوع هو تنوع الطرق المؤدية إلى معنى واحد وهو صحيح ولا خلاف في ذلك، ولا يجوز الإنكار على من خالف فيما كان الخلاف فيه من باب اختلاف التنوع. أما الاختلاف المذموم فهو اختلاف التضاد، وهو النوع الثاني، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: يتنافيان. يقول اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، يعني أحدهما ينافي الآخر، لا يمكن أن نقبل هذا وذاك أبدا، فإذا قبلنا أحدهما لازم من ذلك رد القول الآخر، ولذلك سمي اختلاف التضاد، فهو القولان المتنافيان، وهذا التنافي إما أن يكون في الأصول وإما أن يكون في الفروع، لكن لا يمكن أن يجمع بينهما. قال: أو في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وهذا إشارة إلى أن هناك طائفة، لكنه قول شاذ وقول يعني لا اعتبار له في الحقيقة، وهو القول بأن الحق أو المصيبة كل مجتهد مصيب. هذه العبارة ليست بصحيحة، ليس كل مجتهد مصيب، وإنما لكل مجتهد نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله نصيب من الأجر إذا كان مؤهلا للاجتهاد، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، لكنه أخطأ الصواب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخطأ، دل على أن ليس كل مجتهد مصيب، وإلا كان نقول إذا اجتهد الحاكمان فأصاب، لا، ولكن يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ اجتهد فأخطأ، لأن الحق واحد، فإما أن يصيبه وإما أن يخطئ، لكنه ما دام مؤهلا للاجتهاد وبذل وسعه في الوصول إلى الصحيح من في المسألة فالأجر ثابت، إن أصاب وإن أخطأ، إن أصاب الصواب وإن أخطأ، ثابت على ماذا؟ على إصابته؟ لا، وإنما على اجتهاده، فإن أصاب أضيف إلى أجر اجتهاده أجر الإصابة فيكون له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فانخرم هنا أجر إصابة الحق، لكنه لا يخرم أجر الاجتهاد فيكون له أجر واحد، وهذا الدليل قاطع على أن المصيبة واحد وليس اثنان، وليس اثنان، وهذه الدعوة وإن قال بها من قال إلا أنها دعوة مخالفة للدليل، ودعوة لا يقوم عليها برهان ولا دليل. فعلى كل اختلاف التضاد هو فهو القولان متنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. والخطب في هذا أشد، يعني الإشكالية ليست في اختلاف التنوع إنما في اختلاف التضاد، الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان، كل واحد منهما يضاد الآخر وينافي الآخر، لا يمكن أن يجمع بينهما. لكن نعم نعم يقول قد يكون الاختلاف اختلاف تضاد وهما قولان متنافيان متضادان لا يمكن أن يجتمعان، لكن إذا كان المجتهد من أهل الاجتهاد واجتهد في الوصول إلى الحق فله أجر الاجتهاد، وإن أصاب الحق له أجر الإصابة إضافة إلى الاجتهاد. قال والقول في هذا الخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وهذه مسألة دقيقة وفي غاية الأهمية، وذلك لأنه ما من صاحب بدعة إلا ومعه بعض الحق ومعه بعض الباطل، والأصل أن يقبل الحق من قائله أيا كان ويرد الباطل على قائله أيا كان. لكن بعض الناس يكون عنده شيء من التعصب، فإذا رأى الباطل الذي عند هذا المخالف وهو باطل بالحقيقة أغفل جانب الحق الذي عنده فرد قوله جملة وتفصيلا، بمعنى رد ما معه من حق وباطل، وهذا يزيد في الفرقة والاختلاف. وإلا فإن الأصل أن يقبل ما معه من الحق ويرد ما معه من الباطل، وهذه سيأتي لها مثال تطبيقي بعد قليل إن شاء الله، فنرجع الكلام على تطبيق هذه القاعدة بعد قليل. ولذلك لا تجد غالبا لا تجد صاحب مخالفة إلا وعنده شيء، وخاصة إذا كانت مبنية على شبهة، إلا وعنده شيء من الحق وعنده شيء من الباطل، فيكون الناس منها على ثلاثة أصناف. فبعض الناس ينظر إلى الباطل الذي عنده وهو باطل بالفعل فيعمم الباطل ويرد ما معه من حق أو باطل، وهذا لأنه يعني لأي سبب من الأسباب. يأتي الآخر الذي هو من مذهبه أو من جماعته أو من حزبه أو من المقدمين عنده، فينظر ما في هذه البدعة من حق وهو حق بالفعل، فيفرح بهذا ويعممه ويغض الطرف عن الباطل الذي معه، فيعمم الصواب ويغفل جانب الخطأ الذي عند هذا القائل. والطائفة الثالثة وهي التي تنظر بالعينين لا بعين واحدة، لأن الأول نظر بعين المقت والذم فلم يرى إلا الخطأ فعممها، والآخر نظر بعين الرضا فلم يرى إلا جانب الصواب فعممه وأغفل الخطأ الذي عنده. والواجب أن ينظر الإنسان بعينين بمقلتين، فينظر إلى الخطأ ويبين أن هذا خطأ، وينظر إلى الصواب ويبين أن هذا صواب، وهذا هو العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، بل قامت عليه السماوات والأرض. فلا يبخس الناس أشياءهم ولا يغمط حقهم، ويبين ما عند كل إنسان من حق ومن باطل. يبين الصواب ويمدحه عليه، ويبين الخطأ ويذمه أو يذم هذا الخطأ الذي هو عليه. وإذا كان من وقع في هذا الخطأ من المعروفين بتحري الحق وتحري الدليل وتعظيم النص الشرعي، فإنه قد يلتمس له العذر فيما وقع فيه من الخطأ، يلتمس له العذر فيما وقع فيه من الخطأ، إما أنه لم يبلغ الحق الصواب في هذا، أو لم يبلغ الدليل على هذا، أو غير ذلك من الأمور، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتوسع في رسالة الماتعة والقيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما اختلفوا فيه من مثل هذه الأمور. نعم، وهذه قضية في غاية الأهمية، لأن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم أن الخوض في هذه المسائل يصاحبها انتصار للنفس وتعصب سلبا وإيجابا، إما غلو في ذم هذا المخالف فلا يرى إلا العيب فيبرزه ويعممه ويغمض العين عن جوانب الصواب والحق الذي معه، وإما أن يكون غاليا في محبته وإطرائه يعني تقديمه فيبرز جانب الصواب ويفرح به ويعممه ويغض الطرف عن جانب الخطأ الذي عنده. والواجب على المنصف أن ينظر إلى ما في القولين من حق وصواب، ما في القول من حق وصواب، فيبين صواب الحق ويبين خطأ الباطل، وهذا هو الواجب. ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، قال وأما أهل البدع، وأما أهل البدع فأمرهم ظاهر، ومن جعله له إليه من وقام هذا فيضيف له مفعلة نجاة كتب السنة لنهي عن هذا والشرك، وإن كانت قلوب صحيحة تؤمن هذا لكن قلوب على نور. نعم، قال والخيار الأول الذي هو مختلف الذنب في ضرب على من بقى على الآخر فيه، وقد تلقان على حد كل واحد من الطائفين في اختلاف إذا لم يحصوا فرق كما في قوله تعالى فأقطعت منهم فأقطعتما قائلا على أصول على أصول هذه النداء، وقد كانوا خلفوا في قضية في الشهر هذه يعني تمثيل أو ضرب أمثلة للاختلاف الأول وهو اختلاف التنوع. يقول اختلاف التنوع غير مذموم ولا يؤدي إلى الأصل فيه، لا يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى اختلاف ولا تنافر ولا تقاطع ولا تدابر ولا يعني تناحر، وإنما يكون من قبل البغي، بغي الناظر إلى هذا، بغي الناس بعضهم على بعض. فيقول الاختلاف الأول بنوعين، وذكر النوعين فيما تقدم، النوع أحدهما أن يكون كل واحد من القولين صواب، أو أن يكون كل من القولين هو في معنى الآخر ولا خلاف فيه أصلا، وإنما الاختلاف إنما هو في التنوع وفي الدلالة أو في فهم النص أو غير ذلك منه. ضرب لذلك أمثلة، ذكر هنا أربعة أمثلة. المثال الأول طبعا قال هنا الذم ليس هو في اختلاف التنوع، لا ذم فيه، لكن الذم فيما يترتب عليه من البغي، من المختلفين. قال: الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه. ثم ذكر الأدلة والأمثلة الشرعية على هذا. قال: وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا. المختلفتين اختلاف تنوع، يعني حمد الله، دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين إذا لم يحصل البغي، فيكون الذم إنما هو من جهة خارجة عن الاختلاف، لكن أصل الاختلاف لا ذم فيه ولا إشكال. ذكر المثال الأول في قول الله عز وجل في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم اختلفوا في قطع الأشجار هل تقطع ولا لا، فقطع قوم وترك آخر، فجاء القرآن مقرا لمن قطع ولمن ترك، فدل على أن هذا الاختلاف هذا من باب اختلاف التنوع، ولا يذم على من أخذ بأحد الأمرين، فأذن الله سبحانه وتعالى لهم وعذرهم الله عز وجل ولم يعني يذم إحدى الطائفتين، لأنه مع أنهم قد اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. الصورة الثانية وهي من النوع الثاني من أنواع اختلاف التنوع في قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهنا أثنى الله على الاثنين بإيتاء الله لهما الحكم والعلم، ولكن التفهيم فاق به سليمان عليهما السلام، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. أهذا اجتهد فأصاب وهذا اجتهد فأخطأ، ولا تثريب على هذا ولا على ذاك. فهذا من النوع الثاني من أنواع اختلاف التضاد. قال: وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لما صلى العصر في وقتها لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الناس فهم من الحديث المقصد منه وهو الإسراع والاستعجال، فصلى الصلاة في وقتها وانطلق، وبعضهم أخذ بحرفية النص فلم يصلي إلا بعد أن وصل بني قريظة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الطائفتين ولم يذم واحدة منهما، لأن كل واحد منهما فهم من النص ما أداه إليه اجتهاده وعمل بما أداه إليه اجتهاده، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثرب على واحد منهما. وهذا نوع من أنواع التنوع، ولذلك لا بد أن يكون عند المختلفين عندهم من سعة الأفق والإعذار، إذا كان الدليل محتملا لأكثر من قول فالواجب أن يحترم كل واحد قول الآخر واجتهاده وما ويعني ما أداه إليه اجتهاده وفهمه، ولا يذمه على ذلك. فهذا مثال من الأمثلة. ثم القاعدة، أنا أرى أنها قاعدة في اختلاف التنوع، هنا من النوع الثاني من اختلاف التنوع الذي أشرنا إليه قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائر ذلك هذه من عندكم أنا ليست في نسبتي. تفضل. نعم، هذا بعد ما بين الاختلاف الأول وبعض صوره وأمثلته تكلم بعد ذلك عن الاختلاف الثاني، والاختلاف الثاني المحمود فيه طائفة والأخرى مذمومة لأنهما قولان متضادان، فالمحمود واحدة والأخرى مذمومة. قال هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، ثم ذكر مثالا على ذلك في قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. هذا الاختلاف اختلاف ايش؟ اختلاف تضاد، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالإيمان ضد الكفر، وهما قولان متضادان متقابلان لا يمكن أن يجتمعا، فأحدهما محمود وممدوح والآخر مذموم. فمن آمن فهو المحمود والممدوح، ومن كفر فهو المذموم. قال: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا مثال. المثال الآخر في قوله تعالى: هذا خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، إلى آخر الآيات. فهذه مثلها أيضا، اختصموا في ربهم، منهم من كفر به ومنهم من آمن، فإحدى الطائفتين مذمومة والأخرى محمودة وممدوحة. نعم. قال: وأكثر الصياد الذي يقول في الأهوال من الأمة من الجسم الأول، وكذلك يستفي الدماء والسباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من حق ولا تنصفها، وتزيد على ما معها نفسها من حق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله الخسارة والباغي في قوله: واختلف فيه من الذي يربطه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، لان الباغي تجاوزه تحدي وذكر هذا في غير موضع من القران ليكون عبره لاهل الامه. نعم. يقول: الاختلاف الذي يؤول الى الاهواء بين الامه، اكثر الاختلاف هو من اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد، لأن اختلاف التضاد واضح جدا ولا مجال فيه للأهل. خاص الأمر واضح فيه، محمودة ومذمومة، لكن الاختلاف والنفرة الحاصلة بين الأمة وأهل الأهواء إنما هو في اختلاف التنوع، مع أن الأصل أنه لا يؤدي إلى إلى إلى إلى الاختلاف المذموم والنفرة في ذاته. قال: أكثر الاختلاف، وهنا عبارة يعني العبارة كانت دقيقة، قال أكثر اختلاف لأنه ليس محصورا عليه، لكن هذا أكثر الاختلاف. أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وأهل الأهواء عادة العلماء يقولون أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع، فهذا يدل على أن هناك أهل أهواء وأهل بدع، وهذا هو الواقع. أهل الأهواء غالبا المؤدي إلى المخالفة عندهم هي الشهوة، فيهوى خلاف الحق فيصرفه عن الحق، وأهل البدع الغالب عندهم أن المؤدي إلى الخلاف هو الشبهة، فيؤول به إلى مخالفة الحق. فهنا نص على أهل الأهواء، لأن سبب الحيدة عن الحق هو الهوى، هو الهوى في انتصار قول على قول أو طائفة على طائفة أو شخص على شخص أو غير ذلك من الأمور، فيؤدي إلى الخلاف. ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة، أهل السنة في مقابل أهل البدع، الرد على أهل البدع مقابل مخالفة أهل البدع، والجماعة في مقابل أهل الأهواء وهو أهل الفرقة والاختلاف. فالتعبير هنا مقصود وله دلالات وله اعتبارات. وهنا يعني على ذكر أهل البدعة أو البدعة، في فرق بين البدعة وبين مخالفة السنة، وأن نقول فلان مبتدع أو نقول فلان خالف السنة، مع أن كل بدعة هي مخالفة للسنة في أصلها، لكن الفرق بينهما أن البدعة هي ما يكون معها من التزام لهذه المخالفة، البدعة هي مخالفة للسنة مع التزام لهذه المخالفة، وهذا الالتزام إما أن يكون في الزمان أو المكان أو الهيئة أو العدد، الزمان أو المكان أو الهيئة أو العدد. فإذا خالف السنة والتزم بهذه المخالفة صار مبتدعا، صار من أهل البدعة. لكنه إذا لم يلتزم بهذه المخالفة ولم تكن ديدنا له وطريقا، فإن هذا يعتبر من مخالفة السنة ولا يعد من المبتدعة. يعني مثال ذلك، يعني لو رأينا شخصا كلما سلم الإمام من الصلاة رفع يديه يدعو مثلا، هذا الأصل فيه أنه مخالفة للسنة، لكن إن كان فعله أحيانا نقول هذا خلاف السنة. أما إذا كان جعل ذلك ديدنا له فإننا نقول هذه بدعة، هذه بدعة. إذن البدعة هي أغلب من مخالفة السنة، ليست مخالفة السنة فقط، وإنما مخالفة مع التزام هذه المخالفة. فالبدعة اجتمع فيها أمران، اجتمع فيها المخالفة مع الالتزام بهذه المخالفة. أما إذا كان يفعله أحيانا ولا يفعله أحيانا فنقول هذه مخالفة للسنة وخالف السنة، ولا يطلق عليه أنه يكون مبتدعا. طبعا البدعة والالتزام هنا كما ذكرنا لا تخرج عادة عن هذه الأمور الأربعة، إما الزمان مثل الآن في رجب ويسمى بالرجبية، خلاص هذا التزام بعبادة في زمن معين، هذه بدعة. كل رجب لابد أن يأتي مثلا بالعمرة الرجبية مثلا، أو الاحتفال بليلة 27 من رجب أو غيرها، مع أنه ليس فيها دليل صحيح وصريح يمكن أن يعتمد عليه في ذلك. زمان أو مكان، ومن ذلك العمرة، العمرة الرجبية اجتمع فيها الزمان والمكان، فالمكان الحرم الاتيان بالعمرة والزمان في رجب. أو هيئة وهي الصورة التي يقوم بها الإنسان يتخذها ويلتزمها، يتعبد الله سبحانه وتعالى بها وليس عليها دليل شرعي. أو العدد، كمن ألزم نفسه بصلوات معينة معدودة محسومة واتخذ ذلك عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو تسبيحات معينة غير التي حددها الشارع، أو غير ذلك من الأمور، أو صلاة معينة أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال معذرة، نعم، قال ذكر مما يدل على أن الخلل هنا في اختلاف التضاد، اختلاف التنوع هو البغي، أما نفس الاختلاف فهو غير مذموم أصلا ولا يؤدي إلى مثل هذا، إنما الذي يؤدي إلى هذا الاختلاف المذموم هو بغي إحدى الطائفتين على الأخرى. قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، مع كل من الطائفتين معهم حق، لأن هذا اختلاف تنوع، فالذي قرأ على حرف معين فهو محق، والذي قرأ على حرف آخر وهو غير الحرف الذي قرأ به هذا فهو محق. فالخلل يأتي من البغي، وهو أن يعتقد بطلان الحق الذي مع الآخر والصواب معي أنا، هذه نوع من الأنانية واحتكار الحق، وهذا بغي، صورة من صور البغي. فهنا يكون الذم، يقول وترتب على هذا من سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء ما هو مشاهد ومعروف لله. قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، أي لا تعترف بما معها من الحق، ولذلك بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، وهو بطلان أو الحكم على بطلان الحق الذي مع الطائفة الأخرى. والأخرى كذلك، يعني ترد الصاع صاعين والكيل بمكيالين. نعم. قال ولذلك جعل الله مصدره البغي، هنا المصدر ليس هو الاختلاف إنما البغي، بغي إحدى الطائفتين على الأخرى. ولذلك قال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهذا هو السبب. قال لأن البغي مجاوزة الحد، والواجب أن نعترف بالحق الذي مع الطائفة الأخرى ولا نتجاوز، نحكم على القول الثاني بالبطلان ونحن لا نعرف بطلانه. هذا من البغي ومن مجاوزة الحد. فكما أنه يعني لا يجوز تحليل ما حرم الله عز وجل، فكذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله عز وجل، وهذه لا تقل إثما من الأخرى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لا يجوز للإنسان أن يبطل قولا إلا بدليل صريح واضح ببطلانه، وإلا إذا كان يجهل فيسع السكوت، يسع السكوت أو البحث حتى يعرف ويتثبت هل ما فعله الآخر المخالف لما عندي وما أراه أنا هل هو صحيح ولا لا قبل أن أحكم عليه بالبطلان. لكن بعض الناس خلاص كل من خالف قولي أو مذهبي أو طريقتي فهو باطل، وهذا من البغي الذي هو مجاوزة الحد. قال: وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج بالمعصية. نعم، سبب الهلاك هذا الحديث فيه يعني إشارة إلى أن من أسباب هلاك الأمم السابقة هي كثرة اختلافهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فأدى ذلك إلى هلاكهم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتباع سنن من كان قبلنا مما أدى إلى هلاكهم، ومن ذلك كثرة السؤال والاختلاف في على أنبيائهم. فأعطانا القاعدة عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يهبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسألون عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتظرون ما أمر به فعلوا، ما نهى عنه انتهوا، ما أمروا به فعلوا منه ما يستطيعون. مع أنه أحيانا قد يكون عندهم بعض طبيعة البشر أنه يحب زيادة المعرفة والأسئلة، فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأيت مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 10 مسألة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، وما ذكرها الله عز وجل في القرآن كما قال ابن عباس، فهي مسائل محدودة جدا. ولذلك كانوا يفرحون إذا جاء أعرابي لا يعرف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل، يأخذ راحته على المقام، فهم يستفيدون من إجابات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسكين ما عنده يعني حاجز أدبي في في في الامتناع عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويسأل. أما من الأعراب أو من الوفود، والوفود كلهم جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار: جئناك نسألك عن هذا الأمر، عن أول هذا الأمر، وعن وعن وعن، وأسئلة كثيرة جدا وهي كلها في الصميم. لذلك يعني سجل رسالة قريبا في القسم عن أحاديث الوفود وما فيها من مسائل العقيدة، وفيها مسائل في غاية الأهمية، وكلها أسئلة عقدية، يعني مثل وفد نجران لما جاءوا نصارى نجران صلى الله عليه وسلم وأسئلتهم، وفد ثقيف، وفد الوفود، وأعداد كثيرة جدا، وكانوا كلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يسألونه والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه. وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان والإسلام وغيرها. نعم، فالشاهد أن الأصل أن ما نهينا عنه وجب علينا الانتهاء، ولم يقل هنا فاجتنبوا منه ما استطعتم، لا، إنما قال فأتوا منه ما استطعتم في الأمر، لأن الأمر قد لا يستطيع كل واحد، لكن النهي ما في أحد يقول لا أنا ما أستطيع أن أترك هذا الفعل أبدا، الترك كل قادر على الترك، لكن الفعل لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه وتلك. نعم. قال ثم نعم، يقول ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به، يقرون بالكتاب على نوعين، اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله، وسيأتي بيان ما معنى الاختلاف في تنزيله، يعني في أصل نزول القرآن، مثل في تعريفهم لكلام الله عز وجل ومعناه، هذه صورة من صور الاختلاف في تنزيله، وهناك الاختلاف في تأويله، أي في تطبيقه والعمل به، ويجمع بين هؤلاء وأولئك أن كل من الطائفتين يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعضه أو يكفر ببعضه، وهذا منهج إسرائيلي قديم، أو منهج يهودي أصح من إسرائيلي، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فسيأتي ذكر الأمثلة على هذا. وهناك تقسيم آخر لكنه غير المقصود هنا، وهو أن الشرع يطلق على ثلاثة معاني: الشرع المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل. الشرع المنزل هو الكتاب والسنة، هو الواجب العمل بها. الشرع المؤول هو ما فهمه الفقهاء من هذه النصوص، اجتهادات الفقهاء، ويسمى بالشرع المؤول، ما يأخذ حكم النص الصريح من الكتاب والسنة، لأنه اجتهاد فهم الفقهاء والعلماء، فهو في درجة ثانية من هذا الشرع، وهو اجتهادات الفقهاء من النصوص. والشرع المبدل وهي التأويلات والتحريفات التي فعلها وقالها من حرف النصوص عن دلالاتها إلى غيرها، ويدخل في ذلك من الشرع المبدل الأحاديث الموضوعة، أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له عليه الصلاة والسلام، وكثير من العبادات مثل ما أشرنا إليه قبل قليل في موضوع العمرة الرجبية، هذه من الشرع المبدل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أدلة ضعيفة أو موضوعة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التقسيم هنا قال إن الذين يقرون بالكتاب على نوعين، أحدهما اختلفوا في تنزيله، ومنهم من اختلف في تأويله. فالأول وهو الاختلاف في تنزيله كاختلافهم، نعم هو سبق الكلام على صفة الكلام لله عز وجل وتفصيله، لكن هنا هذه هي الصورة. هنا ذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى ذكر مثالا تطبيقيا على اختلاف طائفتين في معنى كلام الله عز وجل، وينطبق على هذا المثال ما تقدمت الإشارة إليه في أنه ما من صاحب بدعة إلا معه بعض الحق وبعض الباطل. فهنا ذكر طائفتين متقابلتين في وكلاهما من أهل البدع في مسألة الكلام لله عز وجل ومنه القرآن، فذكر قول المعتزلة وقول الأشاعر في كلام الله عز وجل. فالقول الأول قال فطائفة قالت، وهذا قول من؟ قول المعتزلة، قالت هذا الكلام الذي ومنه القرآن الذي بين أيدينا، هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته تعالى. هل القرآن حصل بقدرة الله ومشيئته ولا لا؟ نعم، وهذا حق عندهم، هذا الكلام حق عندهم، لكنهم قالوا ما دام أنه بقدرته ومشيئته لكونه مخلوق في غيره لم يقم به، فهذا هو الباطل وهذه البدعة. فهم قالوا، يعني جمعوا بين حق وباطل، قالوا القرآن وكلام الله إنما هو بقدرته ومشيئته، وهذا حق، وبنوا على هذا الحق بنوا عليه قولا باطلا، وهو أن القرآن مخلوق ما دام أنه تابع لمشيئة الله وقدرته، قالوا فهو كائن بعد أن لم يكن، وما دام كائنا بعد أن لم يكن فهو حادث، وما دام حادثا فهو مخلوق. فهذا منشأ القول بأن القرآن مخلوق. قابلهم طائفة أخرى للرد عليهم وهم الأشاعرة، قال وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، صفة لله قائم بذاته ليس بمخلوق. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هذا الكلام حق وصحيح، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وهذا الكلام الباطل. إذن نلاحظ أن الأشاعرة والمعتزلة في الكلام لله عز وجل، وهذا مثال تطبيقي، عند كل واحدة منهما عندها حق وباطل، فبنت الباطل على يعني بنت قولا باطلا على هذا المزج بين الحق والباطل عند هؤلاء وأولئك. فالمعتزلة قالوا كلام الله بقدرته ومشيئته وهذا حق، وما دام أنه بقدرته ومشيئته فهو حادث بعد أن لم يكن، وما دام حادث فمخلوق، إذن القرآن مخلوق. فالمقدمة الثانية باطلة، وترتب عليها أن النتيجة باطلة. الأشاعرة ردوا على هذا، قال الكلام هذا مو صحيح، فقالوا بأن القرآن صفة قائمة بذات الله عز وجل وهذا حق، وأنه ليس بمخلوق وهذا حق، ما دام أنه قائم بذات الله عز وجل وليس بمخلوق فليس بقدرته ومشيئته، لا تدخل فيه المشيئة والقدرة، وهذا هو الباطل. أهل الحق الذين يأخذون الحق الذي عند هؤلاء وأولئك، فيأخذون الحق الذي عند المعتزلة وهو أن القرآن كلام الله عز وجل بقدرته ومشيئته، وأنه صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى غير مخلوق، فأخذوا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند أولئك، وهذه قاعدة مضطردة في جميع المسائل التي خالف فيها أو خالفت فيها هذه الطوائف السنة وأهلها. والمثال واضح، قال وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، واضح ها؟ فآمنت ببعض الحق عند هؤلاء وأولئك، وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم تفضل. Thank you. سنت. نعم، هذا الاختلاف في تأويله، وهو أن يأخذ الإنسان ببعض الكتاب أو ببعض السنة بدليل يوافق هواه ويبني عليه حكم ويغفل الأدلة الأخرى، ويأتي الشخص الآخر ويأخذ الدليل الآخر الذي خلاف هذا ويبني عليه، فيقع بينهما الاختلاف. والواجب في مثل هذه الحالة، الواجب أن من أراد الوصول إلى الحق أن يجمع بين أطراف الأدلة. فمن أكبر يعني الانحرافات هو أن يضرب الإنسان كلام الله بعضه ببعض، أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كلام الرسول مع كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه من المقطوع به جزما أنه لا اختلاف ولا تضاد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما قد يظهر للناظر من اختلاف أو من يعني عدم يعني اجتماع، فهو إنما هو في نظر الناظر لا في حقيقة الأمر. فكل من زعم أن هذه الآية تعارض الآية الفلانية، أو هذا الحديث يعارض هذه الآية أو نحو ذلك، فهذه المعارضة إنما هي في فهمه السقيم وضعفه وليست الحقيقة كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما حصل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم الاختلاف في القدر، الاختلاف في القدر، فبعضهم أخذ بالأدلة التي فيها أن العبد حر وله مشيئة وله قدرة وإلى آخره، وهناك نصوص تدل على أن العبد لا يمكن أن يفعل شيء إلا بمشيئة الله وقدرته، والله سبحانه وتعالى هو صاحب المشيئة والقدرة المطلقة. فيعني كأنهم تصوروا أن هناك فيه نوع من التضاد والاختلاف بين هذه النصوص، فهذا يأخذ بأدلة والآخر يأخذ بتلك الأدلة. فكما جاءت في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، ويصور هذا الغضب احمرار وجه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا لأمر جلل، إلى أمر مهم، إلى أمر يتعلق بالدين وبحرمات الله وبدينه. وأكبر يعني مخالفة هنا هو اعتقاد التضاد بين نصوص القرآن أو السنة، وهذا الذي فسر الراوي حينما قال فكأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان، يعني من الحمرة أحمر من الغضب عليه الصلاة والسلام، ونهاهم أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. هذا الواجب علينا. قال يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم، لأن ضربوا كلام الله بعضه ببعض. قال باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. ما تردوا شيء من الكتاب، لكن في شيء ظهر لكم معناه فاعملوا به، لكن إذا اشتبه عليكم معناه فآمنوا به ولا ولا ولا تردونه أو تطعنون فيه، كما هو حاصل الآن للأسف عند كثير من الناس. قال في الرواية الأخرى فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو الجدال، الجدال في القرآن، أن هذا يأتي بدليل وهذا يرد عليه بدليل آخر ويحصل النزاع في كلام الله. قال وهذا حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن، وقد روى أصل حديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال هجرت، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، يعني في وقت القيلولة في الحر، هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، وهذا من المراء في القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. ولذلك ليس الشأن في الاستدلال يعني إنما الشأن أن يكون الاستدلال على وفق وهدي السلف، فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهذه الأدلة. لكن لو كان الواحد منا يفهم الدليل على هواه على كيفه ويغض الطرف عن بقية الأدلة، هنا يحصل الاختلاف والتضاد والاختلاف المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن نعرف ونعتقد يقينا أن النصوص لا يعارض بعضها بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه عقيدة إيمانية يجب أن تكون راسخة، ولا نقبل من أي شخص يقول إن هذه الآية تعارض هذه الآية أو هذا الحديث يعارض هذه الآية ثم يجعل ذلك يعني سبيلا لرد الحديث أو الآية. مثال ذلك على سبيل المثال الآن ما نسمع للأسف حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح وطبق عمليا، طبقه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه من الصحابة ومن جاء من بعدهم. فيأتي بعض المنهزمين الذين يطعنون في إثبات حد الردة ويقول لا، هذا الحديث مخالف لقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن ما دام الحديث مخالف إذن نرد الحديث وإن كان في الصحيح وإن كان صحيحا. هذا منهج أهل الأهواء والبدع الذين يضربون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض من أجل أن يرد. لا، نقول الحديث صحيح والآية على وجهها، لكن الخلل في فهمك أنت لهذا الحديث ولهذه الآية، ولا تعارض بينهما البتة. ما هو الحكم في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو فهمي أنا ولا فهم فلان ولا علان؟ لا، فهم الذين اختارهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وفهموا ما أراد الله تعالى وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم وقاموا به تطبيقا عمليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعدهم من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أكثر ما يكون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الخوارج وهم أنموذج المبتدعة الذين ضربوا كلام الله بعضه ببعض واجتزأوا النصوص، أخذوا ما يريدون وتركوا ما عداه لجهلهم أو لغير ذلك من الأمور. يقول عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الخوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها، يستدلون قال الله قال رسوله لكنهم لم يفهموا قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإشكالية هنا من فهمهم للنصوص، ولهم يستدلون بآيات بنصوص. ولذلك لما جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين قال جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خارج ما في أحد من الصحابة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهموا وأفقهوا منكم في كتاب الله. فالحجة إنما هي في فهم الصحابة لا في فهم المتأخرين من جاء من بعدهم، وهذه حجة قاطعة. فيقول ابن القيم ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. أتوا من التقصير، الإشكالية هنا في تقصير في فهم للنصوص كما هو الحال الآن، كل واحد يفهم النصوص على كيفه ويرد ما لا يوافقه ويقع ما يقع من الإشكالات. أكثر ما أتوا من جهة المبتدع عموما من جهة الاستدلال بالمجمل، الألفاظ المجملة. يعني مثلا يأتي الذين يحتفلون بالمولد ويقولون نستدل بالقرآن الكريم. طيب ما وين نستدلكم بالقرآن؟ قال لأن الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه لفظ مجمل، يقول خلاص الله سبحانه وتعالى يقول فبذلك فليفرحوا بفضل الله ورحمته أن نفرح. لكن ما هو فضل الله ورحمته في هذه الآية؟ اقرأ الآية التي قبلها تبين لك ما هو المراد وما هو مقصود الآية في هذا. هل هو مخالفة السنة بإقامة مثل الاحتفالات هذه واعتباري أن هذا من الفرح الذي أمر به القرآن؟ هذا افتراء على القرآن، افتراء على الله عز وجل، وهذه إشكالية كبيرة جدا. هذه صورة من الصور، ومنها أيضا الاستدلال بالمتشابه كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومنها أيضا عدم النظر في المفصل، الاستدلال بالمطلق أو دون النظر المقيد وإلى غير ذلك من الأمور. السلامة من ذلك هو الرجوع إلى فهم أهل الرسوخ في العلم، هم أدرى الناس وأفقه بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الجمع بين الأدلة والخروج منها بدليل واحد يجمعها، لا أن يجتزئ الإنسان نصا دون بقية النصوص الأخرى ويؤوله أو يفهمه على ما يريده. وإلا لو كان الأمر بهذا فكمن يستدل على أن عدم وجوب الصلاة في أن الله عز وجل يقول فويل للمصلين، الله عز وجل توعد المصلين بالويل، ما دام كذلك فلا تلزمنا الصلاة. فهذا من الإيمان ببعض الكتاب وترك بعضه. وللحديث بقية، كنا كل مرة نقول الدرس بعد قبل الأخير، لكن الله المستعان هي التي تحكمنا. والله المستعان. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.